علم علم علم يزداد قلبي ألما والعين تبكي كلما ذكرت من أرجو بأن يعود يوما نادما. لما لما لما لما يزداد قلبي ألما والعين تبكي كلما ذكرت من أرجو بأن يعود يوما نادما. معقولة ما هز الحنين والشوق من حين لحين والبعد ما خلاه يلين زين الولا ما دهما هذا اللي ماني فاهما. معقولة ما هز الحنين والشوق من حين لحين والبعد ما خلاه يلين زين الولا ما دهما هذا اللي ماني فاهما. لما لما لما لما ترى ترى ترى ترى وش صار في حبنا وجرى واحساسه صوب اش غيره هل اختفى لما اكتفى ام غاب عني مجبرا. ترى ترى ترى ترى ترى وش صار في حبنا وجرى واحساسه صوب اش غيره هل اختفى لما اكتفى ام غاب عني مجبرا. ليش تجاهل وصدود فجأة نسى كل الوعود ضايقني سلوب البرود ويا إله يستخدمه ما دام بعدي حاشمه. تعب لي هجرة والغياب سبب لي حالة اكتئاب ذقت العنا وشفت العذاب قلبي تعب خلي يرحمه عالقسوة منه علمه. لما لما لما لما تعب لي هجرة والغياب تعب لي هجرة والغياب